إن الإسلام دين علم وليس دين تخلف كما يزعم أعداؤه الحاقدون، وهو ليس سببا للتخلف في البلدان التي دخل إليها، وبفضل الله تعالى أصبح لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية طلبة في نواحي المعمورة في 35 دولة عربية وأجنبية، وهم مفاتيح خير وهدى ينشرون نور الإسلام شرقا وغربا. يا إخوان المغتربين اسمعوا منيح، نحن وإنتو صرنا للخير مفاتيح. يا إخوان المغتربين اسمعوا منيح، نحن وإنتو صرنا للخير مفاتيح. ودنا نكون للدعوة بنفتح أبواب، ودنا نكون للدعوة بنفتح أبواب. لو بالصين وما بتفرق معنا الصياعات، لو بالصين وما بتفرق معنا الصياعات. ودنا نكون للدعوة بنفتح نعلم شوي على الوفر ونحذر من الشر وتنسى عقبر. وما نكون للدعوة بنفتح أبواب، لو بالصين وما بتفرق معنا الصياعات. يا إخوان المغتربين اسمعوا منيح، نحن وإنتو صرنا للخير مفاتيح. يا إخوان المغتربين اسمعوا منيح، نحن وإنتو صرنا للخير مفاتيح. وما نكون للدعوة بنفتح أبواب، خوفك من ربك أقوى وأمتن.